أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 46 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة النافق لإمام ابن القيم المصري رحمه الله. وما زلنا في كلام المصنف عن الغسل، وقوله رحمه الله تعالى: باب الغسل وما يتعلق بالغسل من أحكام ومسائل. وفي الدرس السابق كنا تكلمنا عن بعض الفروع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببعض بالشك، فيما لو رأى من في ثوب أو في فراش ينام فيه مع ما يمكن ثوبه منه، فذكر أنه يندب له الغسل، وهذا من غير الاحتياط، لكنه لا يجب، لأننا لا نوجب الغسل بالشك، لكن لا يقتدي، يعني لا يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر. وأما إذا لم ينم فيه غيره لزمه الغسل. قال: ويجب عليه إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث النية بعدها. إذا تحقق ذلك فوجب عليه أن يعيد كل صلاة بعد، يعني لا يحتمل أن يحدث النية بعدها، لكن يندب إعادة ما أمكن كونه بعده. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي إذا جمعت في قبورها فاغتسلت ثم خرج معيه منها لزمها غسل آخر بشرطين. وطبعا ذكر هنا المصنف أو قيد المصنف كلامه بما إذا جمعت في قبورها، فهذا فيه التفصيل الذي ذكره. أما إذا جمعت في الدبر فهذا جماع محرم كما هو معلوم، فخرج منها المني، فهذا لا يحتمل إلا احتمال واحد، وأن يكون هذا المني الخارج مني الشخص نفسه. فإذا ارتكرت أولا ثم خرج منها المني ثانيا من الدبر فإنها لا يجب عليها إعادة الغسل في هذه الحالة، بخلاف ما لو خرج المني منها ثانيا من القبر، فإنها تعيد الغسل مرة أخرى على سبيل الوجوب إن كانت ذات شهوة، وإن قضت شهوتها في هذا الجناء. إن اختل شرط من هذين الشرطين فلا يجب عليها إعادة الجماع مرة. ثم ذكر الفرق بين المني وبين الوجه والمزج، وفيما كذلك لو شك الذي خرج منه مني أو مزج، فذكر أنه يتخير إن شاء جعله منيا وإن شاء جعله مزجا. ثم قال بعد ذلك: ويحرم بالجنابة ما حرم للحدث، وكذا اللف في المسجد وقراءة القرآن ولو بعض آية. قال: وتباح أذكاره لا بقصد قرآن، فإن قصد القرآن عصى أو الذكر أو لا شيء جان. قال: وله المرور بمسجد ويكره لغير حاجة. ويكره لغير حاجة. طيب، شرع المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكره في الكلام عن حكم الجنابة أو ما يترتب على الجنابة لو قامت الجنابة ببدن شخص. لقلنا قبل ذلك أن الجنابة تحصل بأمرين: الأمر الأول خروج المني من الذكر أو من الأنثى، الأمر الثاني هو الجماع، فتحصل الجنابة بالجماع من جهة الذكر أو كذلك من جهة الأنثى. من جهة الذكر بتذيب الحشفة بأكملها في فرج، من جهة الأنثى كنا إذا وصل الذكر إلى محل الاستنجاء بالنسبة للأنثى، فحينئذ يعني تجب عليها أو يجب عليه الغسل في هذه الحالة. طيب، إذا حصل الجنابة ببدن أو قامت الجنابة ببدن ذكر أو بدن أنثى، ما الحكم المترتب على ذلك؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ما يترتب على الجنابة أولا أنه يحرم عليه ما حرم بالحدث. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن الذي يحرم بالحدث أربعة: طبعا المقصود بالحدث هنا يعني الحدث الأصغر. فالذي يحرم بالحدث الأصغر أربعة: الأول وهو الصلاة وما في معناها، الثاني الطواف، الثالث مس المصحف، الرابع وحمله. فالصلاة وما في معناها يشمل ذلك الصلاة التي هي ذات الوقوع والسجود، ويشمل ذلك الجنازة، ويشمل ذلك سجود التلاوة وسجود الشكر، ويشمل ذلك أيضا خطبة الجمعة. كل هذا يحرم الحدث، لا يجوز للمحدث أن يصلي سواء فرضا أو نفلا، لا يجوز له أن يصلي جنازة، لا يجوز له أن يسجد للتلاوة، لا يجوز له أن يسجد للشكر، لا يجوز له خطبة الجمعة كما سيأتي إن شاء الله في الكلام. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فكل ما يسمى صلاة فلا يجوز في حق المحدث حدث أصغر. وأمر الثاني هو الطواف، فيحرم على المحدث الطواف، المحدث حدث أصغر يحرم عليه الطواف، وذلك بما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. الأمر الثالث هو مس المصحف، ذلك لقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. وذكرنا أن اتفاق الأئمة الأربعة على حرمة مس المصحف في حق المحدث حدث أصغر، فيحرم عليه أن يمس المصحف. الرابع وهو الحمس، وقلنا ذلك لأن حمل المصحف أبلغ من النسخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجود الشكر يشترط فيه طهارة، نعم سجود الشكر يشترط فيه طهارة، سجود التلاوة يشترط فيه طهارة، كل ما ذكرناه كذلك الصلاة فرضا أو نفلا، الجنازة، كل هذا يشترط فيه طهارة، إن هذا كله صلاة، كل هذا صلاة وفي معنى صلاة. فإذا يحرم على المحدث حدث إذا كان محدثا حدث أصغر هذه الأشياء الأربعة. فالمصنف يقول: ويحرم بالجنابة ما حرم بالحدث. قال: وكذا اللص في المسجد، يعني إذا كان جنبا فإنه يحرم عليه أن ينكث في المسجد. لكن كلام المصنف هنا مقيد بما إذا كان اللابث هذا أو الماكث هذا في المسجد إذا كان مسلما غير نبي، إذا كان مسلما غير نبي. ابتداء نقول: لماذا حرم الله سبحانه وتعالى على الجنوب أن يمكث في المسجد؟ قالوا: لأن طبعا الآية واضحة، قال سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. قال: لا تقربوا صلاة أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. والمراد الصلاة هنا يعني مواضع الصلاة، فأطلق الحال وأراد المحل، الآية فيها مجاز مرسل. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. وهذا الحديث رواه أبو داود وسكت عليه وحسنه بن قطان. فإذا جاءت النصوص بالنهي عن مكث ولص الجنب في المسجد، والعلة في ذلك هي التعظيم، تعظيما لهذه البقعة. فحرم رب العالمين سبحانه وتعالى على الجنب أن ينكث في هذا المسجد. فلذلك لما تكلمنا قلنا أن كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا مقيد بالمسلم غير النبي، يعني قوله وكذا اللص في المسجد هذا في حق المسلم غير النبي. لما نقول في حق المسلم خرج به الكافر، فالكافر لا يمنع من المكث في المسجد جنبا، الكافر لا يمنع في المكث في المسجد جنبا. ليه؟ قالوا: لأنه لا يعتقد حرمته، لأنه لا يعتقد حرمته. لكن لا يجوز للكافر أو يمنع الكافر من دخول المسجد إلا بإذن مسلم، يعني لابد أن يأذن له المسلم حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد حتى وإن كان جنبا فإنه يجوز له ذلك. والصلاة على ذلك من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ربط ثمام سال في سارية من سوار المسجد وظل على ذلك أيام. والجنابة كما هو معلوم تقوم ببدل الكافر، وحتى وإن اغتسل على فرض أنهم يغتسلون بالجنابة فإنهم لا يغتسلون بها أو منها تدينا. ومع ذلك أقرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقاء الكفار في المسجد، لكن الكلام هنا مقيد بما إذا يعني لا إذا دخل المسجد بإذن مسلم. فإذا قوله والمفسد المسجد هذا في حق المسلم غير النبي. أما بالنسبة للنبي فإنه يجوز له أن يمكث في المسجد حتى ولو كان جنوبا. طيب لماذا؟ قالوا لأن النبي أعظم حرمة من المسجد. قالوا لأن النبي أعظم حرمة من المسجد. وليس ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسجد للتلاوة بدون وضوء. هل ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه؟ طب ننظر فيه إن شاء الله تعالى. لكن على عموم احنا نتكلم هنا على المذهب، كان هذا مذهب الشافعية، لكن إن ثبت هذا ننظر إن شاء الله سبحانه ثبت ونأتي الجواب عنه إن شاء الله. فنثبت العرش أولا ثم بعد ذلك نتكلم عن هذا الأصل. فبنقول أما بالنسبة للنبي فالنبي لا يحرم عليه أن ينقص في المسجد حتى لو كان جنبا، باعتبار أن النبي أعظم حرمة من المسجد. تفرق إذن بين المسلم أو إن شاء الله ففرق إذن بين المسلم النبي وبين غير النبي في المسجد المسجد. طيب إذا قوله رحمه الله تعالى المسجد المسجد هذا أيضا مما يحرم على الجنب، عرفنا ذلك ليه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال ولا جنبا إلا عبيد سبيل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا لحاض. وقلنا للعلم في ذلك التعظيم، ولهذا جاز للنبي أن ينكث في المسجد حتى لو كان جنبا لأن حرمته أعظم من حرمة المسجد. لكن بالنسبة للمسلم فلا يجوز له ذلك كما أشار إلا في حال الضرورة. إلا في حال الضرورة. طيب ما صورة الضرورة التي يجوز للمسلم فيها أن ينقص في المسجد حتى ولو كان جنبا؟ صورة ذلك إذا كان نائما في المسجد واحتلم وتعذر عليه أن يخرج منه، وتعذر عليه أن يخرج منه. ابتداء طبعا النوم في المسجد، في المسجد هذا مباح، يجوز أو يباح النوم في المسجد، إلا في حالة إذا ضاق المسجد بنوم هذا الشخص على المصلين أو كان يشوش على المصلين بنومه هذا، فإنه يحرم عليه حينئذ النوم. لكن من حيث الأصل النوم في المسجد مباح. فنام في المسجد فاحتلم وتعذر عليه أن يخرج من المسجد، فلطفه هنا ونصفه هنا جائز للضرورة، جائز للضرورة. لكن إذا مكث في المسجد من أجل الضرورة فإنه يجب عليه أن يغسل ما تيسر له غسله، لأن الميسور لا يسقط بالمعصوم، ويتأمن في هذه الحالة عن الباقي، ويتأمن في هذه الحالة عن الباقي. لكن إذا تأمن فإنه يتيمم بالتراب الذي طرأ على المسجد، التراب الذي طرأ على المسجد من نحو مثلا رياح أو نحو ذلك، فأدخلت هذه الرياح أو هذه الريح ترابا إلى المسجد، فيجوز له يتيمم بهذا التراب الذي هو موجود مثلا على الحوائط أو على الأرض أو على الكراسي أو نحو ذلك، فله أن يتيمم بهذا التراب. أما تراب المسجد نفسه الذي بني منه المسجد فهذا لا يجوز له أن يتيمم منه، باعتبار أن هذا وقف، والتيمم من الوقف لا يجوز، وهو آثم بذلك لكن ما أصلح. فإذا إذا جاز له للضرورة أن يمكث في المسجد وهو جنب فإنه يجب عليه أن يغسل ما استطاع غسله، لأن الميسور لا يثبت بالمعصوم. فإذا غسل البعض فإنه يتيمم عن البعض الآخر بما ذكر. هذا بالنسبة للنصف، هذا بالنسبة للنصف. أما مجرد العبور والمرور فإنه خلاف الأول، ولهذا قال عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل. فعابري السبيل هو الذي يمر في المسجد، والمرور أو العبور هو الدخول من باب والخروج من باب آخر من غير مكر، الدخول من باب والخروج من باب آخر من غير مكر. فلو فعل ذلك وهو جنب فلا حرج عليه، لكنه خالف الأول. هل التيمم لرفع الحدث أم لتخفيف الجنابة؟ لا، التيمم ليس رافعا للحدث، إنما هو مبيح، وفي هذه الصورة هو مخفف فقط. وهذا على المذهب أحمد رحمه الله تعالى، كان يجيز النكس للجنب في المسجد إذا توضأ حتى لو كان نكسه لغير حال، وهذا قال به المزني من أصحابنا، لكن المعتمد هو ما ذكرناه أنه يمكث لضرورة فقط، وإذا مكث فإنه يغسل ما استطاع ويتيمم عن الباقي تخفيفا للحدث، لكن التيمم لا يرفع الحدث بحال. فبنقول هنا إذا دخل الحاجة، احنا قلنا لا، الدخول أو المرور هو أن يدخل من باب ويخرج من آخر، هذا هو المرور. فإذا فعل ذلك وهو جنب من غير مكفٍ فهذا لا حرج فيه ولا صلاح فيه أصلا، لكنه خلاف الأول، لكنه خلاف الأول. طيب، بيقول قال ولحم بالجنابة ما حرم في الحدث وكذا اللطف في المسجد، قال وقراءة القرآن ولو بعض آية، وتباح أذكاره لا بقصد قرآن، فإن قصد القرآن عفو أو الذكر أو لا شيء جاز. مما يحرم على الجنب أيضا قراءة القرآن، فيحرم على الجنب أن يقرأ القرآن. وهنا لا فرق بين المسلم إذا كان نبيا أو كان غير نبي، بخلاف المكث في المسجد، فيحرم على الجنب عموما أن يقرأ شيئا من القرآن إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان فاقد الطهورين. نحن تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك، أن فاقد الطهورين هو الذي هو الشخص المحدث الذي لم يجد ماء ليتطهر به، وكذلك لم يجد ترابا، فهذا يسمى بفاقد الطهورين. الطهورين هو الماء والتراب. ففاقد الطهورين إذا خشي خروج الوقت فإنه يصلي على حاله حتى لو كان جنبا، فإنه يصلي على حاله ولا بد أن يقرأ الفاتحة في الصلاة، لكنه يقتصر على قراءة الفاتحة للضرورة، لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءته. فإذا هنا نجد أن فاقد الطهورين هنا جنب، ومع ذلك يجوز له أن يقرأ القرآن، لكن جواز قراءة القرآن في حق فاقد الطهورين إنما هو للضرورة. وله كذلك يعني لفاقد الطهورين أن يقرأ القرآن إذا كان قد نذره في وقت معين، لو نذر مثلا أن يقرأ القرآن قبل ساعة من العصر، ولما جاءت هذه الساعة كان على جنان ولم يجد ماء ولا ترابا من أجل أن يتطهر به، فهنا يجوز له أن يقرأ القرآن أيضا للضرورة مع كونه جنبا، إلا أنه جاز له ذلك للعجز عن الطهارة. لكن الأصل عندنا أن الجنود يحرم عليه أن يقرأ شيئا من القرآن حتى ولو بعض آية، حتى ولو حرفا واحدا منه، قصد أن يأتي بما بعده. يعني لو مثلا قال ألف وحرف واحد من القرآن، لكن قصد بهذا الحرف الذي قاله أن يقرأ بما بعده، لأنه يحرم عليه ذلك، لأنه شرع في المحرم، مشروع في المحرم حرام، مشروع في المعصية هذا معصية وهو حرام، فيحرم على الجنود أن يقرأ القرآن ولو كان بعض آية ولو حرفا واحدا، قصد أن يأتي بما بعده. ودليل ذلك ما رواه الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنود ولا الحائض شيئا من القرآن. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن له يعني متابعات وشواهد تجبر ضعفه. فإذا قراءة القرآن أو شيء من القرآن هذا يحرم على الجنود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رحمنا العين وبارك الله فيك. طيب، فبنقول يحرم عليه قراءة القرآن. طيب، منسوخ القرآن هل يحرم عليه أن يقرأ منسوخ القرآن؟ حاولنا قراءة القرآن ولو بعض آية ولو حرف منه وأراد أن يقرأ ما بعده هذا حرام. طيب، هل يجوز له أن يقرأ منسوخ القرآن ولا لا يجوز؟ هل الكلام يشمل منسوخ القرآن ولا لا يشمله؟ طيب، فاقد الطهران إن صلى قبل خروج الوقت وجد الماء، قبل خروج الوقت لو وجد الماء فإنه يعيد الصلاة مطلقا، لا بد أن يعيد الصلاة، يتوضأ أو يغتسل لو كان عن جنابة ويعيد الصلاة. السؤال بنقول حرمة قراءة القرآن بالنسبة للجنود، هل يشمل الحرمة منسوخ القرآن؟ سؤال واضح ولا نسهل الصيغة شوية؟ لا يشمل لأنه لا يسمى قرآن. جيد، عند يقول ربما يشمله تعظيما لكلام الله. طيب، منسوخ القرآن يعني النسخ اللي هو الرفع والإزالة، الرفع والإزالة، يعني تنزل آيات من القرآن ثم تنسخ هذه الآيات وتوقف، فما رفع هذا يسمى منسوخ القرآن. وعبد الله بيقول لا يشمل. جيد، حد عنده إجابة أخرى؟ هل تشمل هذه الحرمة منسوخ القرآن؟ يا مرة يكمل يا جماعة، سيبدأ يقول يشمل. جيد، في إجابات أخرى ولا نجيب نحن؟ طيب، نجيب أنا، يشمله لتعظيم كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، كل من قال لا يشمله بهذا الإطلاق أخطأ، وكل من قال يشمله بهذا الإطلاق أخطأ أيضا. الصواب أن المسألة مقدر بتقول يشمله، نعم، طيب من قدر ما أجابته، ونقول كل من قال يشمله بإطلاق هكذا يكون أخطأ، وكل من قال لا يشمله هكذا بإطلاق يكون أيضا قد أخطأ. الصواب أن المسألة فيها تفصيل. ما تفصيلها؟ منسوخ القرآن على قسمين، منسوخ القرآن على قسمين، منهما نسخ تلاوة وبقي حكمه، وطبعا أقسام هو أربعة أقسام، قلنا هو أربعة أقسام أو ثلاثة أقسام. منسوخ القرآن منهما نسخ تلاوة وحكما. تلاوة وحكما يعني كان فيما مضى كان من القرآن، ثم بعد ذلك نسخ ورفع وأزيل من القرآن، فلم يعد قرآنا أصلا، فلم يبقى لا تلاوته، فلم تبقى تلاوته، ولم يبقى كذلك حكمه. مثال ذلك ما جاء في الصحيح من أن فيما نزل من القرآن قال: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثاني، ولو كان له ثاني لتمنى أن يكون له ثالث، ولن يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا كان فيما نزل من القرآن. وكذلك كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمها، عشر رضعات يحرمها، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. هذا كان فيما نزل من القرآن. طيب أين هذه الآية؟ هذه الآية نسخت رفعت. طيب أين حكم هذه الآية اللي هو العشر رضعات يحرمها؟ هي نسخت رفعت. فهذه هذا القرآن منسوخ تلاوة ومنسوخ كذلك حكمه، ما عاد يقرأ من القرآن ولا حكمه يعني عاد سارية. فهذا قطعا لا يشمله التحريف، فهذا قطعا لا يشمله التحريف، ما نسخ تلاوة وحكما هذا لا يشمله التحريف. القسم الثاني وهو منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، يعني كان فيما نزل من القرآن وكان قد نزل بحكم معين، لكن تلاوته من القرآن رجع وبقي حكمه كما هو. مثال ذلك الرجم، آية الرجم كان فيما أنزل في القرآن، فنسخت تلاوته لكن بقي حكمها كما هي، وهي الآية التي تلاها عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر، قال: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. شيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا كان فيما نزل من القرآن ونزل فيه تشريع الرجم، فرفعت هذه التلاوة من المصحف لكن بقي الحكم تاريخ، لهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر وعمر وعثمان ورجم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا زال الأمر على هذا النحو في المسلمين، ويبقى كذلك إن شاء الله إلى قيام الساعة. طيب هل تحريم قراءة القرآن للجنب يشمل منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم هذا؟ الجواب أيضا لا يشمل، هذا لا يشمل، فيجوز للجنب أن يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز وجل. هذا يجوز له لأنه نسخ تلاوة. السورة الثالثة وهو أن ينسخ حكما ويبقى تلاوة، يعني التلاوة ما زالت موجودة في المصحف تقرأ وتتلى، لكن الحكم الذي تتضمنه هذه الآية صار منسوخا مرفوعا. مثال ذلك آية الحول، ما هي آية الحول؟ ما هي آية الحول؟ حد يعرف آية الحول؟ آية الحول آية الحول دليل على بقاء طيب نعيم يقول لا أعلم أحسن آية الحول دليل على بقاء التلاوة ورفع الحكم. أحسن هذا هو أحسنت يا أبو الفضل، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير الإخراج. في هذه الآية، هذه الآية أمر الله عز وجل فيها بأن تمكث أو تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها حولا كاملا، ثم إنها نسخت حكما وبقيت تلاوة إلى يومنا هذا. فهذا منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة. طيب، هل حرمة قراءة القرآن بالنسبة للجنوب يشمل هذا النوع، يشمل ما بقي تلاوة ورفع حكما؟ الجواب نعم، لأنه القرآن ويتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى، يتعبد بلفظه إلى الله سبحانه وتعالى، فلهذا يشمله هذا الحكم. آية الحول، لا آية الحول، لا آية الحول يا جماعة، معذرة بدل المشكلة عندنا، تفضلي. فده بالنسبة للقسم الثاني. القسم الرابع وهو ما بقي تلاوة وحكما. بارك الله فيك، أحسن الله فيك، بارك الله فيك. القسم الرابع وهو ما بقي تلاوة وحكما، تلاوته موجودة وحكمه كذلك موجود، وهذا طبعا بالاتفاق يشمله الحكم. الخلاصة أن حرمة قراءة القرآن بالنسبة للجنوب يشمل كل ما بقيت تلاوته، كل ما بقيت يشمل كل ما بقيت تلاوته، سواء نسق حكمه أو بقي حكمه. طيب، هل يشمل هذا التوراة والإنجيل؟ يعني هل تتعدى الحرمة لقراءة التوراة والإنجيل؟ الجواب لا تشمل، لأن هذا لا يسمى قرآنا، فلا يحرم على الجنوب قراءة أو قراءة شيء من التوراة ولا من غيرها من الكتب المنزلة على الأنبياء، لأنها لا تسمى قرآنا، لأنها لا تسمى قرآنا. فإذا مصنف بيقول وقراءة القرآن ولو بعض آية، ثم قال ليس يسمى قرآنا يا رجل اتق الله، التوراة والإنجيل يسمى قرآنا؟ طيب، قال بعد ذلك لو تباح أذكاره لا بقصد قرآن، فإن قصد القرآن عصى أو الذكر أو لا شيء جاز. طيب، وهنا تتفريع على هذه المسألة المهمة. إذا قلنا بحرمة قراءة القرآن بالنسبة للجنوب، فهل هذا يشمل الأذكار التي يعني أذكار القرآن؟ مثال ذلك إذا كان جنبا مثلا وركب دابة، فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا قرآن ولا لا؟ هذا قرآن، لكن لما قاله هل قاله بقصد القرآن ولا قاله بقصد الذكر؟ هذا موضع هذا الذكر. فكذلك لو مثلا إذا مثلا أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فكل هذا يعتبر من القرآن. لكن لو قاله كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى، إذا قال هذا بقصد الذكر لا بقصد القرآن فإنه لا يحرم، فإنه لا يحرم عليه في هذه الحال. ولهذا نقول وتباح أذكاره لا بقصد القرآن، يعني إذا قال هذه الأذكار لا يقولها بقصد قراءة القرآن وإنما يقولها بقصد الذكر. أما إذا قال هذه الأذكار بقصد القرآن فإنه يأثم. يأثم ليه؟ لأنه أتى محرما، لأن الجنوب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن. أما لو قالها بقصد الذكر فإنه يجوز له ذلك، والأمور بمقاصدها، والأمور بمقاصدها. وكذلك الحال لو أنه قاصد الذكر وقراءة القرآن. يعني لو قصد الأمرين وكان جورا وقرأ شيئا مما ذكرنا وقصد بذلك القرآن والذكر أيضا يأثر في هذه الحالة لأنه قرأه بقصد القرآن. طيب لو قرأ هذه الآيات وأطلق دون أن يقصد شيئا، لم يقصد به قرآنا ولم يقصد به ذكرا، هنا لا يأثر، هنا لا يأثر في هذه الحالة. فإذا يأثم في حالة إذا قرأ شيئا من القرآن أو وأراد به القرآن، أو أراد به القرآن فقط أو أراد به القرآن والذكر. أما إذا أراد الذكر فقط أو أنه أطلق ولم يقصد لا هذا ولا ذات فإنه لا يكون آثما. ومن ذلك طبعا قراءة بعض أذكار الصلاة والمساء كمثلا آية الكرسي أو خواتيم البقرة أو نحو ذلك من القرآن، فإن قرأ ذلك وأراد به مجرد الذكر فإنه لا يأثم في هذه الحال، فإنه لا يأثم في هذه الحال. نعم الأذكار أمر يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، لكنها قالها بنية الذكر لا بنية القرآن. والذي يعني نهى عنه الشرع أن يقرأ القرآن، لكن هنا لما قال هذا قصد به الذكر في هذه المواضع، قرأ آية الكرسي أو قرأ خواتيم البقرة أو قال إن لله وإن إليه راجعون أو نحو ذلك بنية الذكر. والذكر بالإجماع، ذكر الله سبحانه وتعالى بالإجماع جائز للجنب وكذلك للحائض وغيرهما، وهذا أمر مجمع عليه. أما لو قرأ ذلك من قصد القرآن فإنه يكون آثما. فالمقاصد هنا يفرق بين الصورتين. قلنا أن هذه القاعدة الأمور بالمقاصد هذه من القواعد الكلية في الشرع، وإن كان الأمر واحدا لكن اختلف الحكم باختلاف المقصود. طيب فقال رحمه الله تعالى فإن قصد القرآن عصر أو الذكر، يعني إن قصد بذلك الذكر أو لا شيء يعني أطلق قال جاز، يعني جاز له ذلك. ثم قال وله المرور بمسجد ويكره لغير حاجة. له المرور بمسجد، وهذا بيناه لقول سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل قال ويكره. المراد بالكراهة هنا يعني خلاف الأول، وهذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد. فليس المراد بالكراهة يعني الأمر المنهي عنه، إنما أرادوا به خلاف الأول. ودليل ذلك لماذا هو خلاف الأول؟ قالوا لأن اتخاذ المساجد طرقا فيه نوع استهان، فيه نوع استهان، فلهذا لو فعلها بقصد أو فعلها لحاجة فإن الحاجات ترفع المكروهات، وكذلك لو كان خلاف الأولى كما ذكرنا هنا. إذا المصنف هنا أطلق الكراهة وأراد بها خلاف الأولى. طيب هذا بالنسبة للكلام على ما يحرم على الجنب. ثم تكلم بعد ذلك المصنف فيما يطلب من المغتسل لأجل الغسل، سواء كان هذا الغسل مندوبا أو كان واجبا. فشرع رحمه الله تعالى في القسم الأول، وهو ما يطلب منه إذا كان الغسل مندوبا، إذا كان الغسل مندوبا. فقال رحمه الله تعالى في كيفية الغسل، قال يبدأ المغتسل بالتسمية ثم بإزالة قدر ثم بوضوء كوضوء الصلاة. يبدأ المغتسل بتسمية، سواء كان هذا المغتسل ذكرا أو أنثى، فإنه يستحب له أن يبدأ بالتسمية، وأقلها أن يقول بسم الله وأكملها كمالها، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم هل يقصد بذلك القرآن ولا لا؟ ولا يقصد بذلك الذكر؟ لابد أن يقصد بذلك الذكر إذا كان على جنابه، ولا يجوز له أن يقصد بالتسمية في هذا الموضع القرآن وإلا أثم. فإذا أراد المغتسل ذكرا كان أنثى الاغتسال وشرع فيه فإنه يندب له أن يسمي فيقول بسم الله، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ودليل ذلك هو القياس على الوضوء بجامع الطهارة، وكذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أقطع. والحديث حسنه ابن صلاح رحمه الله تعالى بمجموع طرق. فإذا بدأ وسمى الله سبحانه وتعالى فإنه يشرع بعد ذلك في إزالة القذر، لهذا قال ثم بإزالة قذر، يعني ثم يسمي بإزالة القذر، سواء كان هذا القذر طاهرا أو نجسا. فالقذر الطاهر كالمني، والقذر النجس كالمذي مثلا أو الودي. والمراد بهذا بهذه الإزالة بهذه الأقدار هو الاستظهار. يعني الاستظهار يعني طلب ظهور العضو أو المحل حتى يصل إليه الماء، حتى يصل إليه الماء على الوسط. فيبدأ أولا بالبسملة و يسمي بعد ذلك بإزالة القذر، وكان هذا القذر طاهرا أو كان نجسا. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله وبوضوء، يعني ويأتي بوضوء قبل الاغتسال، قبل الاغتسال. وهذا الوضوء قال كوضوء الصلاة، فيأتي بوضوء كامل يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى أن ينتهي من الوضوء تماما، بما في ذلك غسل القدمين. وفي قول آخر في المذهب أنه له أن يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل فيغسلهما بعد الغسل بعد انتهاء من الغسل، وذلك لما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في ابتداء غسله وضوءه للصلاة. زاد البخاري في روايته عن ميمونة رضي الله عنها قالت غير بذله ثم غسلهما بعد الغسل، ثم غسلهما بعد الغسل. فإذا أراد أن يأتي بالوضوء كاملا فله ذلك، له ذلك. إذا أراد أن يؤخر الوضوء أن يأتي بالوضوء ويؤخر غسل القدمين بعد الانتهاء من الغسل فهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى له أن يأتي بالوضوء كاملا. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لغسل القدمين فكان هذا لأن المحل كان يعني قد فيه نحو مثلا قدر أو ما شابه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل عن هذا المحل ويغسل رجليه في مكان آخر غير الذي كان فيه. فيأتي بوضوءه بوضوء كامل كوضوء الصلاة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان. وهذا الوضوء مطلوب كما ذكرنا في ابتداء الغسل حتى وإن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، حتى وإن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، كأن كان مثلا جنابته عن احتلام وكان ممكنا من مقعده كما سبق بينا قبل ذلك، فهنا يكون قد وجب عليه الغسل للجنابة وإن لم يستقط الوضوء باعتبار أن خروج المني لا ينقض الوضوء على المذهب. فلا في هذه الصورة وجب عليه الغسل من أجل جنابة وإن لم ينتقض وضوءه، ومع ذلك يطلب أن يأتي بهذا الوضوء في ابتداء الغسل اقتداء واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال بعد ذلك: ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا. ثم بعد هذا الوضوء الذي هو كوضوء الصلاة قال: يفيض الماء على رأسه ثلاثا، يعني يفعل ذلك ثلاث مرات. فيفيض الماء على رأسه ثلاث مرات. قال: ناويا، يعني حالة كونه ناويا رفع الجنابة أو الحيض، يعني يرفع الجنابة إن كان جنبا، أو لو كانت امرأة وانقطع حيضها فإنها تنوي ذلك رفع حدث الحيض إن كانت حائضة، وكذلك بالنسبة للنفساء فإنها تفعل ذلك ناوية رفع حدث النفاس. قال: أو استباحة الصلاة، يعني أو ينوي من يغتسل استباحة الصلاة، أو ينوي أداء فرض الغسل أو أداء الغسل أو الطهارة للصلاة إلى آخر ذلك، كل هذه النوايا مجزئة. فإذا يفيض على رأسه الماء وينوي حينئذ رفع الجنابة إذا كان جنبا، أو رفع حدث الحيض إن كانت المرأة حائضا، أو ينوي استباحة الصلاة، أو لو كانت نفساء فإنها تنوي رفع حدث النفاس ونحو ذلك. قول المصنف إزالة قدر، فإذا ذكرنا أن القدر هذا سواء كان هذا طاهرا أو ليس، فكل هذا يسمى قدر. قال رحمه الله تعالى: ويخلل شعره، ويخلل شعره، يعني يسمى للجنب وكذلك لنحوه ممن يغتسل في أثناء الاغتسال أن يخلل شعره، سواء شعر الرأس شعر اللحية أو ما شاء، يسن له أن يخلل شعره. قال: ثم على شقه الأيمن ثلاثا، يعني ثم يخلل الماء على جنبه الأيمن ويفعل ذلك ثلاث مرات. ثم على الأيسر، ثم يفيض الماء على الشق الأيسر أيضا ثلاث مرات. طب لماذا يبدأ باليمين؟ لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره، فيبدأ باليمين اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسلم على ذلك الشق الأيسر. قال: ويتعهد معاطفه، والمعاطف هي كل مكان فيه التواء وانعطاف، كمثلا ما يكون في البطن أحيانا ونحو ذلك في طيات البطن، كمثلا عظيم البطن، فإنه يسمى له أن يتعهد هذه المعاطف حتى يصل إليها الماء، وإن كان الماء لا يصل إلا لذلك فإنه يجب في هذه الحال، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ويتعاهد معاطفه ويدلك جسده، يعني يسن له كذلك أن يدلك جسده بقدر ما تصل يده من البدن، وهذا من باب الاحتياط وخروجا من خلاف من أوجب ذلك كالمالكية مثلا، فيسن له الدلك حتى يخرج من خلاف من أوجب ذلك في الطهارة. القدر يطلق على ما يخرج من المخرج، القدر هو شيء مستقدر، وكل مستقدر طاهرا كان أو نجسا، أو كل شيء مستقدر طاهرا كان أو نجسا فإنه يسن أن يزيله قبل أن يشرع فيه الغسل. مثلنا بالطاهر كالمني، مثلنا بالنجس كالمذي والوذي ونحو ذلك، فإنه يسن له أن يزيل هذا القدر، ثم بعد ذلك يسني بعد ذلك بالوضوء. واضح يا أحمد؟ طيب قال ويدلك جسده، قلنا هذا خروجا من خلاف من أوجبه، وهذا أيضا من باب الاحتياط. قال وفي الحيض تتبع أثر الدم فرصة مسك، فإن لم تجد قصيبا أو فطريبا غيره، هذا إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم لأن تجاوزنا الوقت أيضا، فنقف عند هذا القدر إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن ما يسمى فعله بالنسبة للمرأة الحائض إذا أرادت أن تغتسل من استطاع الحائض. وفي ختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير حتى نلقاه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله. جزاكم الله.